أحسن الله إليك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى في سياق حديثه عن عقيدته: وأهل السنة يؤمنون بأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف شاء الله، ويصدقون بذلك بلا كيف. قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وأهل السنة يؤمنون بعذاب القبر، أعاذنا الله وإياك من ذلك. قال عز وجل: فإن له معيشة ضنكا. وقال سبحانه: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قال عبد الملك بن حبيب رحمه الله: وفتنة القبر وعذابه عند أهل السنة والإيمان بالله قوي، ليس عندهم فيه شك، ومن كذب بذلك فهو من أهل التكذيب بالله. وإنما يكذب به الزنادقة الذين لا يؤمنون بالبعث، وقد اطلع من كلامهم طرف رأيته دب في الناس، خفت عليه من الضلال في دينهم وإيمانهم، فاحذروهم، فهم الذين قالوا إن الأرواح تموت بموت الأجساد، إرادة التكذيب بعذاب القبر وبما بعده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال شيخنا ابن زمنين رحمه الله تعالى وغفر له يكرر: وأهل السنة وأهل السنة وأهل السنة، وذلك ليرسي أن هذا اللقب يتميز به أهل الحق، وكل من لا يكون من أهل السنة فإنه من المبتدعة ومن أهل الضلال وأهل الانحراف وأهل الأهواء وأهل البدع. أما أهل السنة فعندهم تعظيم لكل ما جاءت به النصوص الشرعية، وجعل من ضمن عقيدتهم أنهم يؤمنون بأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن ثلاثة أشياء، وهي فتنة القبر. إذا قيل: ما فتنة القبر؟ هي الأسئلة الثلاثية: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ ويحسن هنا أن نتحدث أيها الأحبة بمقدمات. أولها: القبر هو مدفن الإنسان، وكل موضع يدفن فيه الإنسان يسمى قبرا، وإذا دفن الناس كلهم في موطن سميت هذه هي المقبرة أو المقابر. الأمر الثاني: أول من سن القبر هو الغراب، فإنه لما اختصم ابني آدم فقتل أحدهما الآخر لا يدري ما يفعل به، فأخذ يجوب به الأرض، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. غرابان اختصما، قتل أحدهما الآخر، فقام الآخر بنبش الأرض ثم بدفنه، فبعدها قال: أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. ومن اللطائف أنه لا مانع من الاستفادة ممن هو أقل منك علما حتى وإن كان حيوانا، فإن الغراب من أردأ الطيور، ومع ذلك استفدنا منه الدفن. الأمر الآخر أيها الأحبة: أن الدفن تكريم نقول للإنسان، ولكنه دفن المؤمن تكريم وتشريف. حتى الكافر ولو كان كافرا يلقى ويدفن، ما يترك على وجه الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قتل من المشركين في بدر 70 أخذهم النبي وألقاهم في القريب ثم كلمهم: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال عمر: يا رسول، كيف تكلم جثثا قد أنتنت؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يتكلمون. فدفننا نحن أهل السنة والمسلمون: يغسل الميت ويطيب، ثم بعد ذلك يكفن بثوب جديد، ثم يؤتى به إلى المسجد يصلى عليه، ثم يدفن ليس كحال بعض من الطوائف ترمي عليه التراب، وإنما يلحد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا، يعني أن هذا إيش؟ من منهج اليهود وليس من منهج أهل الإيمان. كذلك عندنا أهل السنة، فإنهم ماذا يحدث عندهم؟ يدعون للميت في صلاة الجنازة خاصة به، جل الصلاة وركنها الأعظم والتركيز على الدعاء للدعاء للميت، يدعون له. فإذا جئنا ما المقصود من صلاة الجنازة؟ الدعاء للميت، فهو أعظم ما يحصل للميت. وهنا نوصى دائما، ونسأل الله أن نرزق من يخلص لنا النية، أن يخلص للميت في الدعاء. أي ميت أخلص له في الدعاء. كثير من الناس يأتون يصلون على الجنائز لا يستشعرون الميت وحاجة الميت، وإنما همهم أن يكبروا، وظنوا بأن القراريط قد أعدت لهم. يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نتخير من الدعاء له أخلصه، فهو أحوج ما يكون إلى دعوة صادقة من القلب، وهذا أمر مهم. ومن اللطائف أيها الأحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الصلاة على الجنازة يعني بيّن أن كثرة المصلين سبب لشفاعتهم. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يصلي عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. ونسأل الله أن يجعل من يشفع لنا، وأن يجعل دعوات خالصة تصل إلينا تكون سببا لتكفير السيئات والذنوب وسببا لرفع الدرجات. بيّن الأدلة على قضية القبر وعذابه، قال العلماء: إنها متواترة. أدلة القبر وعذابه ونعيمه متواتر، وهي تواترها تواترا معنويا، يعني أحاديث صحاح ولا يمكن أن ينكر. فإن من ينكر هذه الحقائق حري بالضلال والبدعة والانحراف والتكذيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا جئنا الآن للأدلة على ذلك، الله سبحانه وتعالى ذكر: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قالوا الأدنى هو عذاب القبر. كذلك في قول الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا يعني في قبورهم، ويوم تقوم الساعة يعني قامت القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها أنه مر بقبرين وقال: بأبي وأمي إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وفي قصة الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، كان رضي الله عنه وأرضاه قد أثخن في الكفار يعني قتل، وكان من أشجعهم، فقال بعض الصحابة: يا رسول الله، هنيئا له الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه ليس ذاك، يعني بمعنى إيش؟ إن الشملة التي غلها تشتعل عليه في قبره نارا. قالوا: فبحثنا فيها فإذا هي لا تساوي درهمين. قال: فجعل الصحابي يأتي بالإبرة والخيط من الغنائم كله براءة لذممهم. ودل على أن القبر إما أن يكون نعيم وإما أن يكون عذابا. قد دل على ذلك حديث البراء الطويل ابن عازب لما جاء بالجنازة ثم بعد ذلك وضعت على جانب القبر ولما يلحد بعد وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يذكر لهم حال أهل الإيمان وما يأتيهم من روح وريحان وما يأتيهم من الكفن الجنة والرائحة وصعودها إلى السماء وعودها إلى آخر تفاصيل لست بصددها. والعكس هذاك يأتيه من سمومها ومن حرها ونعوذ بالله من النار ومن عمل يقرب إلى هذه النار. قد جاء أحاديث إذا متواترة هنا وهناك. وكان عثمان رضي الله عنه وأرضاه يقول يعني قيل له لماذا تبكي عند ذكر عذاب القبر ولا تبكي عند النار؟ قال إن القبر هو أول منازل الآخرة فإن من سعد فيه فما بعده أسعد. ونسأل الله أن يسعدنا في تلك القبور وأن يجعلها روضة من رياض الجنان وألا نعذب فيها. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر بأن هذه الأمة اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل الفتنة في القبور خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أم أنها عامة لسائر الأمم. شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى يرى أن الفتنة هي لأمة محمد ولغيرها، وذلك لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أكرم الأمم، ولا يمكن أن تكون النبي صلى الله عليه وسلم أمته تعذب بهذا، وأولئك يعني يسألون ويفتنوا، الفتنة تكون فيها فزع وفيها خوف وما يدري الإنسان ما يقول، ولأن الناس منهم من يقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، وأقوام يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، مما يدل على أن هذا أقوام ينعمون وآخرون. ويقول شيخنا إن هذه الأسئلة الثلاثية من ربك وما دينك ومن نبيك يمكن أن تقال للأمم الأخرى ولا إشكال في ذلك. ذكرها الآن تفتن في قبورها وتسأل، فتنة هي مفهومها الاختبار، وتسأل يعني الأسئلة الثلاثية من ربك وما دينك ومن نبيك، وهذه الأسئلة الثلاثية يدل على أنها إيش؟ أنها أسئلة عظيمة جدا وليست سهلة. يوم نحن في الحياة نستطيع أن نجيب عنها، لكن الله أعلم من يستطيع أن ينطق بالإجابة ومن يقال له لا دريت ولا تليت، نعوذ بالله من هذا الأمر. ذكر الآن كيف شاء، يعني معناه أيها الأحبة تفاصيل ذلك السؤال الله أعلم به. عندنا يقين من ربك وما دينك ومن نبيك، لكن كيف يمكن أن يكون الملائكة هي التي تسأل هذه الأسئلة الثلاثية؟ الكيفية ماذا يجلسون وكيف يجلس وكيف ما ندخل في هذا، نقول الله أعلم. عالم الغيب ليس هو كعالم المشاهدة. مشاهدة الآن نعرف أن الإنسان يلبس ويجلس وغيره، جاء في الأثر أنهما يقعدانه يقعد، ما يأتينا إنسان يقول كيف يقعد والقبر صغير وأصلا يلا دخل، نقول لا تقل هذا الكلام، قل آمنا به كل من عند ربنا. ولهذا أثنى الله على الراسخين في العلم عندما قالوا آمنا به كل من عند ربنا، بمعنى أن كل نص في الكتاب والسنة يأتيك فلا تدخل عقلك فيه، وإنما قل سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. المعتزلة، الفلاسفة، أهل الأهواء والبدع هم الذين يدخلون عقولهم في الغيبيات. يجب أن نعلم قاعدة أيها الإخوة، القبر وأحداثه من الغيب. يمكن أن نكتف نقول القبر وأحداثه من الغيب. الأحداث ما هو؟ الأسئلة، إقعاد الملائكة، دخول الملائكة عليه، الرد والكلام، فتح باب إلى الجنة، فتح باب إلى النار، هذا كله غيب لم نشاهده نحن، بل نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هنا أيها الأحبة لما قال أن أهل السنة تسأل هذه الأمة كيف شاء، يعني على ما أراد الله عز وجل. ثم قال: ويصدقون بذلك بلا كيف. لماذا نحن نصدق أيها الأحبة؟ لأنها أخبار صادقة وقاعدة عندنا. قاعدة عندنا أيها الإخوة: الأخبار الصادقة تصدق وتجرى على ظاهرها. كل خبر صادق يعني صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب علينا إيش؟ أن نؤمن به على ظاهره. فالقرآن نزل بلسان عربي مبين، والله خاطب الناس بما تعي عقولهم. فالسؤال من ربك وما دينك يفتح له باب والباب إلى الجنة، ما نقول هذا يقصد بهكذا، ونقول نعم حقيقة ولا ندخل العقول، وإنما نقول آمنا بذلك كله. وهذا الحكم الآن هنا عندما قال كيف شاء وقال بلا كيف، هذا في كل الغيبيات. الجنة كذلك نؤمن بها كيف شاء، يعني ما على ضوء إيش ما أراد الله بالنص، فنؤمن أن لله جنة وأنه فيها حور عين وأن فيها نخل ورمان إلى غيره نسلم، ولكن كيفية ذلك نقول الله أعلم به. استدل المؤلف رحمه الله، وقد ذكرنا الأدلة، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ونسأل الله الثبات. نسأل الله أن يثبتنا في الدنيا على طاعته والتوحيده والاستقامة عليه، وأن يثبتنا في القبر عند السؤال، عندما نسأل يثبت أقوام فيجيبون. ونسأل الله أن يثبتنا على الصراط عندما تزل أقدام وتثبت أقدام. فصار الإنسان في حاجة إلى الثبات دائما في الدين، والثبات في الدنيا وفي الآخرة، وهذا نعمة من الله عز وجل يمن بها على من يشاء. ولهذا قال: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. لا شك إن ربك فعال لما يريد، والله سبحانه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ذكر المؤلف هنا بعدها: وأهل السنة يؤمنون بعذاب القبر. الآن ترتيبه بديع، بدأ بالسؤال لأن الجواب هو الذي ينبني عليه، إما عذاب وإما نعيم، وهو يريد بهذا الرد على المعتزلة، فإن المعتزلة ينكرون عذاب القبر ويقولون نحن نفتح القبر فلا نجد نارا كما تقولون، ولا نجد بابا إلى الجنة يأتي منه شيء، ولا كذلك يقولون نجد مد له مد البصر فيه، ولا نجد اختلفت أضلاعه. نقول لهم: عالم الغيب ليس كمثل عالم المشاهدة. ويدلنا على أن من أعمل عقله في الغيبيات لن يؤمن بكثير من النصوص، ونسميه ما أثنى الله على عباده أنهم يؤمنون بالغيب وبالآخرة هم يوقنون. الآخرة عالم غيبي كامل، وكذلك الغيبيات على وجه العموم. من اللطائف أيها الأحبة، ابن القيم رحمه الله لما رد على من؟ ابن القيم لما رد على المعتزلة في عذاب القبر ماذا قال؟ قال: هم لا يعون ولا يدركون، فإن الإنسان قد يصاب جسده بآلام ونفسه بنسميه بتعب ونكد وبلاء عندما ينام الإنسان، فينام اثنان أحدهما يرى أنه أعرس أو اشترى سيارة أو اشترى بيتا، فيكون يقوم من أسعد الناس مبسوط جدا، وآخر رأى في المنام أنه مطعون أو محترق أو يلحقه نسميه عدو، فيقوم يركض ويبكي ويفزع. قال: وكلاهما هذا في نعيم وهذا في إيش؟ في عذاب. ولهذا قال عمر بن الخطاب: إن كنت لأرى الرؤيا فتمرضني شهرا، يعني يبقى تعبها وأثرها على قلبه شهر بكاملة. بعض الرؤى مفزعة، هذا رد صحيح. ولكننا نقول أيها الأحبة، من المعاني اللطائف هنا أن لو جاء المعتزلة إلى زمننا اليوم لآمنوا بعذاب القبر ولم ينكروه. فاليوم جاءتنا أجهزة لتسخين المواد الغذائية وتسخين المياه. تجدون هذا الذي نضع فيه على الكهرباء ما في نار، ونجد كذلك الميكروويف، تدخل وجبة باردة وتدخلها تضع لك لحظات وإذا النار تشتعل فيها، يعني حرارتها زائدة. هم يقول نبحث عن القبر فلا نرى فيه نار، هم لا يؤمنون إلا بالحطب، لكن الله قادر على كل شيء. نقول هذا شيء مما أطلعنا الله عليه، وما كان من عذاب القبر وتفاصيله أعظم وأعظم مما نشاهده اليوم. ولهذا أهل السنة يؤمنون بعذاب القبر. قلت لكم قاعدة أيها الإخوة، أئمة أهل السنة أئمة رحمة، ونحمد الله أن مشائخنا وعلماءنا وسلفنا الأوائل من أرحم الناس بالناس، فدائما يدعون في كتبهم لمن قرأها، ويدعون للمسلمين. ولما جاء عذاب القبر هنا قال أعاذنا الله وإياك من ذلك، أسأل الله أن يجيب دعاءه وأن يعيدنا من عذاب القبر. من اللطائف أيها الإخوة، وهو أمر يجب أن نعلمه، أن دعاء أن ينجينا من عذاب القبر في كل صلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من أربع، ومن ضمنها عذاب القبر، فتنة القبر، وكأنها قاعدة أيها الإخوة قد ذكرتها لكم سابقا، وهي أنه كلما كان الشيء عظيما، عظيما في الخير أو عظيما في الشر، كان دعاء الله عز وجل بالخير أن يحقق وبالشر أن ينجينا الله منه. ففي الخير اهدنا الصراط المستقيم، كل ركعة نقول اهدنا الصراط المستقيم. وفي الشر هذه الأربعة، فتنة المحيا، فتنة الممات، فتنة المسيح الدجال، فتنة القبر، أمرنا في كل صلاة أن نأتي بها. وسبحان الله، لما تكلم العلماء عن مسألة عذاب القبر ذكروا أن الإنسان يعيش ثلاثة دور. الدار الأولى هي الدار الدنيوية التي نحن فيها، نأكل ونشرب ونطعم وغيره. الدار الثانية هي الدار البرزخية، ويقصد بالدار البرزخية ما هي؟ القبر. ثم تأتي الدار الثالثة، وهي إما إلى جنة وإما إلى النار، وهي نهاية الإنسان، يصبح فريق في الجنة وفريق في السعير، يعني بمعنى أن الإنسان يا إما أن يكون إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وإما يكون إلى النار. وصدق الله لما قال فإن له معيشة ضنكا، فسرت هذه المعيشة الضنك بعذاب القبر. وإن كان التفسير أنه يشمل الدنيا وكذلك القبر، فمن أعرض عن ذكر الله عز وجل لا شك بأنه يعيش حياة الضنك. كم نجد من الناس اليوم ممن لا يصلي، وممن لا يحضر مجالس الذكر، وممن على المعاصي والفسق، يعيش حياة الضنك، لا يهنأ بطعام ولا بشراب ولا بنوم ولا باستيقاظ، تمر عليه الدنيا وهي نكدة. وهذا مصداق قول الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن يدل على أن عذاب القبر من الحقائق التي يجب الإيمان بها. قد ذكر الله عز وجل سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قالوا إن هذه المرتين قد تكون في الدنيا عذاب وفي القبر عذاب، ثم يردون، يعني الرد إلى النار، إلى عذاب عظيم، نعوذ بالله من النار ومن عمل يقرب إلى هذه النار. العلماء رحمهم الله تعالى لما تكلموا على عذاب القبر قالوا إنه ينقسم إلى قسمين: عذاب دائم مستمر، وهذا إنما يكون لمن؟ للكفار. قد دل على ذلك قول الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فصار عذابهم في القبر مستمر، ثم بعد ذلك سيدخلون النار نعوذ بالله من ذلك. والعذاب الثاني هو العذاب المنقطع لا يدوم، وهو إنما يكون لعصاة الموحدين، يقعون في المعاصي والآثام ثم بعد ذلك إيش يأتيهم العذاب، لكنهم لا يخلدون وإنما يعذبون عذابا نسميه مؤقت. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على قبرين وقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة الرطبة، ثم بعد ذلك إذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يشقها نصفين، وبعدها يضع هنا وهنا ويقول: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، تخفيف فقط مدة هذه الرطوبة، لكنه فعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليس لأحد إطلاقا أن يفعل كفعله، أن يأتي بجريد ثم يضع على هذا القبر وعلى هذا القبر. نقول هذا لا دليل عليه، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوه إطلاقا. مما ينبغي التنبيه عليه أن عذاب القبر أيها الأحبة، هل هو على الروح أم أنه على الجسد؟ قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يبلى ابن آدم، يبلى ينتهي جسده، فما يبقى منه إلا عجب الذنب، آخر فقرة في الظهر هي التي تبقى، ومنه يخرج الإنسان إذا جيء به يوم القيامة. الصحيح أن العذاب يصل إلى البدن وإلى إيش؟ الروح. ومن هنا قال أئمة الإسلام أن الإنسان لو أحرق أو أكلته السباع أو رمي في البحر فأكلته الأسماك، فالله قادر على أن يوصل عذاب القبر لجسده ولروحه. كأن هذا يذكرنا بقصة الرجل الذي قال لأولاده: إذا أنا مت بعدها فأحرقوني، ثم الرماد الذي يبقى ذروني في اليم، يعني في البحر، إذا جاء ريح شديدة يتفرق في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. ومن اللطائف يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جمعه وأحياه وكلمه: لما فعلت ذلك؟ قال: إنما فعلته خوفا منك ومن عذابك، قال: إني قد غفرت لك. يدل على أنه الله تجاوز عنه لما في قلبه من شدة الخوف من الله ومن عقوبته، وإلا فهو لا يقصد أنه شاك في قضية البعث والنشور، لكن سبحان الله كان ذلك الفعل سببا لمغفرة ذنوبه وسيئاته. ذكر هنا المؤلف رحمه الله تعالى قال عبد الملك ابن حبيب: وفتنة القبر وعذابه عند أهل السنة، يعني كل هذه يجب الإيمان بها، الفتنة الأسئلة والعذاب هي العقوبة عند أهل السنة، والإيمان بالله قوي، يعني ما عندنا شك ولا تردد، لسنا كالمعتزلة. معتزلة أنكروا عذاب القبر ولم يؤمنوا به بحجة عقلية أن القبر قد ينبش ولا يشاهد فيه نار ولا غير ذلك. يقال: هذا الكلام باطل وليس لكم أن تقولوه. يقال: أذكر إن لم أهم أن في طبقات الحنابلة ذكرت في ترجمة رجل من أئمة الحنابلة أنه جيء له برجل من أئمة المعتزلة توفي وصلي غسل وجيء يصلى به عليه جنازة، فكان هذا الإمام الحنبلي يقول الله في دعائه: اللهم أذقه عذاب القبر فإنه لا يؤمن به، لأن كان مات وهو ينكر عذاب القبر، فدل على أنه من أنكر حري أن يعذب نعوذ بالله من عذاب القبر. لما ذكر الآن والإيمان بالله قوي، يعني نؤمن بأن الله قادر على أن يحيي يرجع الحياة بعد الموت، بمعنى ترد إليه روحه، ليس يسأل من ربك وما دينك ومن نبيك، ثم الله يجلسه قادر على ذلك، الله ينطقه قادر على ذلك، الله يجعل له بصرا يرى الجنة ويرى العذاب ويرى كذا، أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ليس عندهم فيه شك، ليس عندهم فيه شك. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبور، يعني يبدو أن الدابة فزعت، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه؟ قال هذه قبور اليهود، فلعل الدواب تسمع عذابه نعوذ بالله. وكذلك قال ومن كذب بذلك فهو من أهل التكذيب بالله. لماذا ذكر أنه من أهل التكذيب بالله؟ القرآن دل عليه بأدلة متنوعة، فكذب الله بذلك. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أحاديثه متواترة، والرسول لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنه يسمى من أهل التكذيب، لأن الأمة لم ينازع في ذلك إلا طوائف الضلال. قال هنا وإنما يكذب به الزنادقة الذين لا يؤمنون بالبعث. الزنادقة هم الذين يعترضون على النصوص، وأجرأ الناس على عدم قبول الحق. الزنادقة وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. يعني لماذا تعترض على هذا الشيء؟ ثم نجد أيها الأحبة عذاب القبر، الله قادر على أن يجعل هذه القبور نعوذ بالله عليهم نارا، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم على قول اللهم اجعل على قبورهم نارا، ودل على أن هذه القبور يوجد فيها من العذاب في ذلك. لكن ينبغي أن ننبه على مسألة أيها الإخوة، ليس من شرطه أننا لا نؤمن حتى نرى عذاب القبر. يوجد من الناس اليوم الذين أخذوا بالمنهج العقلاني والذين لا يؤمنون بالنصوص ولا يعظمونها، يقول لك لماذا الله لا يريني عذاب القبر ولو مرة واحدة حتى أؤمن به؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لنا لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. من رحمة الله أننا لا نسمع، لو سمع الإنسان قبر أبيه يعذب، ولا قبر أمه، ولا قبر ابنه، وإلا قبر صديقه وعزيزه، ما يكون حالنا. لكن من رحمة الله عز وجل أن الله ستر علينا هذا. ومن هنا قال لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يريكم من عذاب القبر. نقول نحن نؤمن بعذاب القبر ولو لم نراه، وما جاءنا من النصوص الثابتة عن في الكتاب والسنة كلها حق لا نعترض عليها، ليس في قلوبنا تردد. لكن قد يطلع الله بعضا من الأقوام فيسمع شيئا من عذاب القبر، لكن ما ورد في الكتب يعني أن أقواما سمعوا عذاب القبر وتفاصيل نحتاج التثبت فيه أكثر، لأن صارت كتب جيء بها في قصص تحتاج إلى شيء من التأمل في صحة أسانيدها. لكن لا ننكر نحن عذاب القبر، نقول موجود ولا ننكر شيئا، سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، وربما أسمع سمعه بعض الصحابة. لكن يأتينا إنسان يقول والله كنت البارحة في المقبرة ورأيت نارا كذا، أو يقول والله يقول لشخص أن دخل المقبرة وحدث له كذا، نقول هذا ليس على إطلاقه أن يأتي الإنسان بمثل هذا الكلام. طيب والنتيجة؟ نحن نؤمن فلا حاجة لمثل هذا الكلام. انتشر شريط عن أصوات المعذبين، نقول لا نحتاج هذا الشريط أصلا، والسبب ما ثبت وصح يكفينا عن هذا كله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما يرويه، وما ذكره الله عز وجل في كتابه نؤمن به، ولا نقول لا نؤمن حتى نسمع شريطا نتأكد منه. فنقول نعوذ بالله من عذاب القبر ومن عمل يؤدي إلى هذا العذاب. وذكر أن هؤلاء إنما يكذبه الزنادقة الذين لا يؤمنون بالبعث. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، لا بد من البعث. ولهذا قال ربنا أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقضية البعث قد دل عليها الكتاب والسنة والعقل والفطرة نصوص كثيرة. قد ذكر الله عز وجل في كتابه هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفرا. ثم يأتي إنا أعتدنا للكافرين سلاسل، شوف البعث الآن جاء، ذكره من بداية النشأة ثم بدأ يستمر إلى أن وصل إلى أي شيء، إلى هذين الاثنين إما شاكرا وإما كفورا. والنتيجة هذا يعذب وهذا ينعم، وهذا يدل على أن هذا الأمر نثبته كما دلت عليه النصوص الشرعية. قال وقد اطلع من كلامهم طرف رأيته. الله أكبر، إذا كان قضايا البعث، انظروا كم بيننا وبين المؤلف رحمه الله تعالى، توفي قريب من سنة 400 من الهجرة، بيننا وبينه كم؟ قريب 1000 سنة، ومع ذلك يقول وقد اطلع، يعني خرجت نابتة، بدأ يظهر ويفوح من كلامهم إنكار هذه الحقائق، إنكار عذاب القبر، إنكار البعث. أي أين المؤلف رحمه الله لو رأى زمننا اليوم؟ اليوم صار أقوام يصرحون بالإلحاد، فلا يؤمنون برب ولا ببعث ولا بغيره، كأنهم قالوا كما قال الدهريون الأوائل لما قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ما ندري عن شيء. هذا خطير جدا. كما قال الجاهلي الأول أرحام تدفع وأرض تبلع، يعني لا موت ولا حياة ولا غيره، وكل هذا يعتبر من الضلال الذي يجب أن نحذره. ولهذا قال رأيته دب في الناس. سبحان الله، الانحراف والضلال والبدعة تدب في الناس قليلا قليلا، وإذا لم يبينها العلماء، وإذا لم يناقش أهل الضلال والبدع، وإذا لم يناصحوا، وإذا لم يؤدبوا، فإن الناس سيتأثرون لا محالة، فتنتشر البدعة والضلالة ويقبلها الناس. لا بد من تحصين الناس أن يقعوا في مثل هذا الأمر، والناس في حاجة إلى أن يربطوا بعقيدتهم وإيمانهم وتوحيدهم، فإنه هذا الذي يقوي الإنسان عندما تحدث أو عندما ينطلق الزنادقة بإثارة الفتن وإثارة نقول الشكوك والظنون في أصول الاعتقاد. ولهذا قال هنا خفت عليهم من الضلال في دينهم وإيمانهم. هذا الذي رآه يدب من الكلام خفي عليهم. يوم أيها الأحبة، صار بعض من الناس يقول لماذا الربا حرام؟ نحن متراضون، ما في مشكلة، من يقول أن الرضا هو الذي يحلل ويحرم؟ الزاني والزانية يرضون، المرابي بماله يرضى أن يأخذ المال بالربا، وتأتي أمور كثيرة ليست هي الرضا، وإنما العبرة بالنصوص الشرعية التي دلت عليها على التحريم. قال هنا في دينهم وإيمانهم. أيها الأحبة، ليس كل من أوتي دينا يكون محصنا من الضلال، وليس كل من أوتي إيمانا ينجو من البدع وربما الشكوك والظنون. لكن دائما اسأل ربك اللهم ثبتنا على دينك، واسأل ربك تعالى ألا يزيغ قلبك بعد إذ هداه. والناس في حاجة إلى أن يدعو الله عز وجل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال هنا فاحذروهم. سبحان الله، كان السلف إذا جاءهم المبتدع ويناقشه يقول له، يعني يسأل بعض الأسئلة فيها نوع من القدح وغيره، قال أنا لست في شك من ديني. أنت عندك شك اذهب عن دين، اذهب وابحث عن دينك. هو لا يريد بحثا عن الحق ليناقش ويرد إليه، وإنما كما قال الله عز وجل أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ويريد بهذا الأمر أن يكون فتنة على الناس، والواجب على الإنسان أن يبتعد عن مثل هذه. اليوم أيها الأحبة يجب علينا أن نحذر من القنوات التي تثير الشكوك والفتن والشبهات والضلال والبدع، كذلك نحذر من المواقع التي توجد، ونحذر كذلك من الأشخاص الذين دائما متفننون في عرض الباطل وينافحون عنه، وربما لو سمعه غوغاء الناس وضعافهم تأثروا، لكن أهل الإيمان هم يميزون بين الحق والباطل. ولهذا ذكر الآن أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل وما يعلم تأويله إلا الله. طيب ما الذي يلزم؟ أن نأخذ بمنهج الراسخين، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الذين يتبعون المتشابه فاحذروهم، كلمة المؤلف هنا فاحذروهم، فهم الذين الآن هنا دل على أنهم على الضلال، ولا يجوز لنا أن نسمع ونصغي لهم إطلاقا. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال فهم الذين قالوا إن الأرواح تموت بموت الأجساد. هذه مسألة أيها الإخوة يعني اختلف العلماء فيها. أولا في مسألتين، المسألة الأولى هل الروح خلقت قبل الجسد أم الجسد خلق قبل الروح؟ ذهب ابن حزم رحمه الله إلى أن الروح خلقت قبل الجسد، واستدل لذلك قال إن الله مسح ظهر آدم فأخرج نسم بنيه ثم قسموا هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار. قال فالأرواح واحدا وجدت. والقول الثاني وهو قول الجمهور، جمهور العلماء على أن الجسد يخلق قبل. قالوا ويستدلون لذلك بظاهر الحديث يجمع أحدكم في بطن أمه 40 40 40 بعدها إيش؟ ثم يبعث إليه ملك فينفخ فيه الروح. الآن وجدت الروح، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أيها الأحبة مما يجب أن يعلم أن الروح لا تفنى أبدا، الروح لا تفنى بعد خلقها وإيجادها فإنها لا تفنى. طيب والنتيجة إذا مات الإنسان هل تموت روحه؟ نقول لا، فإن أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين ففي النار. وإن كان قد اختلف الناس في مستقر الأرواح بعد الوفاة أين تكون هذه، فمن العلماء من يقول على أفنية القبور، ومنهم من يقول في القبر، ومنهم من يقول في الجنة، ومنهم من يقول في قناديل معلقة في الجنة، ومنهم من يقول أنها كالطائر تسرح بين أنهار الجنة وأشجارها. المقصود الصحيح أن أهل الإيمان أرواحهم في الجنة، وهذا الذي رجحه شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى. طيب والنتيجة لا تموت الروح وإنما تنفصل عن الجسد، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال يبلى ابن آدم إلا عجب الذنب فقط، فالبلاء إنما كان للجسد، أما الروح فإنها باقية. ولهذا ذكر هنا أن هؤلاء يقولون إن الأرواح تموت بموت الأجساد، قال إرادة التكذيب بعذاب القبر وبما بعده. الآن إذا جاءنا الآن إذا صارت الروح تموت ما في عذاب قبر ولا نعيم، صح وإلا لا؟ ما في بعث ولا نشور، ما في جنة ولا نار، صار كل شيء غير موجود، يعني خلاص انتهت. لكن الصحيح أن الأرواح تبقى وأنها إما تنعم وإما تعذب. في البرزخ التعلق بالروح أكثر منه من الجسد، في الدنيا التعلق بالجسد أكثر من الروح، أما في الجنة والنار فإن الروح والجسد سواء، إما أن يعذب وإما إيش أن ينعم. ونسأل الله أن يجعلنا من أهل النعيم وأهل الصراط المستقيم. نقف على هذا الآن، ساعة إلا عشر إن شاء الله، لأن الموضوع الذي بعده الميزان والحوض والشفاعة يعني متقاربة، إن شاء الله نجعلها للدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ربي ونتوب إليك.